البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا.